بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكمل بنور الفهم وخلنا من ظلمات الظلم وافتح علينا فتوح العارفين. في صفحة 53 بعد 700، ومع حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما يتعلق بقضية النسيان أو السهو. النسيان أو السهو، من العلماء من نفاهم البتة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن العلماء من أثبت ذلك، ولكن فرق بين نسياننا ونسيانهم، بين سهونا وسهوهم. والحديث الذي بين أيدينا كنا قد ذكرناه في المجلس السابق، ونحن بصدد إعادته مع بيان وجهه. فقبل أن نبين الحديث مع ما يتعلق بتوجيهه، نذكر بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قمة البشرية من أولها إلى آخرها. قلنا أن الله عز وجل قد اختارهم لحمل الرسالات للأقوام، وقد نصبهم الله تبارك وتعالى أسوة لأقوامهم، ولو لم يكن من النظافة وسمو السلوك من المكانة التي يرضى الله عز وجل عنها لما كانوا قدوة لأقوامهم. هم بشر عليهم الصلاة والسلام، تعرض لهم أعراض البشر مما لا ينفر منهم. يمكن للرسول أن يعطش ويجوع، ويمكن للرسول أن يمرض، ولكن كل هذا إنما في دائرة المقبول، بمعنى المرض الذي لا ينفر. والعصمة ثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمقتضى أنهم قدوة لأقوامهم، فلو أنهم يجوز في حقهم المعصية لكان الأقوام الذين يتأسون بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أذن لهم بالمعصية. ذلك لأن الأمر جاء على الإطلاق في الاتباع، حيث إن الأسوة قد وصفت دون ما استثناء ولا احتراز. يدل هذا على أننا قد طلب منا أن نقتدي بهم اقتداء كاملا، وهذا الاقتداء الكامل لا يفرق بين حال وحال، بين قول وقول، بين فعل وفعل. فلو أنهم يجوز في حقهم أن يقعوا في المعصية لكنا ونحن المقتدون بهم يجوز لنا أن نقع في المعصية. وهذا ما نفته النصوص القاطعة. الأمر بالطاعات أمر مطلق، والنهي عن المعاصي نهي مطلق. ثم هذه العصمة لا تخرج النبي المعصوم عن دائرة البشرية، أي عن الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الإنسان. وعلى هذا نحن نتبنى الصفات التي استقرت من خلال النصوص، فإذا ما جاءت النصوص بصفة من الصفات لا نتبنى نفيها، فإذا ما صدمتنا النصوص وجدنا أنفسنا على المحك الذي يدفعنا إلى أن نؤول أن نفسر هذا النص ليتلائم مع ما اعتقدناه. لنأخذ مثال على ما قلت. سمعت أحدهم، وهناك كما قلت من العلماء من ذهب هذا المذهب، ينكر أن ينسى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا لا يعتبر نقصا في النبي إذا كان ينسى، ولكن النسيان الذي ينتفي وينبغي أن ينتفي هو أن ينسى النبي أن يبلغ أمرا من الله أو نهيا من الله، لا يسري النسيان الذي يجوز ابتداء أن يكون عليه النبي. قال لا يكون هذا النسيان في دائرة الأخبار البلاغية، بمعنى أمره الله عز وجل أن يخبر بخبر فإذا به ينسى. نحن ما خبرنا، مع ذلك أنه ما أدى الوظيفة التي كلفه الله تبارك وتعالى بها. ومن هنا يحميه الله من النسيان في هذه الدائرة، إذا ما بلغ يكون قد أدى الأمانة. إذا لم يبلغ نسيانا لا يعتبر نسيانه عذرا في حقه، لأنه طلب منه أن يبلغ، وعلى هذا لا ينسى في الأمور البلاغية. أينسى في الأمور الفعلية البلاغية؟ يعني إذا ما دلنا الرسول على قسم من الأحكام ممثل في فعل من الأفعال كالصلاة مثلا، أيمكن أن يقع بعد أن يعلمنا كيفية الصلاة سهو أو نسيان في هذا الفعل؟ يمكن. لما يا ترى كنا أنا حينما أسهو عن صلاتي التي هي معراج روحي بما هو ضد الصلاة، أنا أسهو إذا كنت مقبلا على الله عز وجل أسهو عن الله بغير الله، يعني أشغل بالكون، أشغل بالهموم، أشغل بالمتعلقات، أشغل بالمشاكل، ومن هنا يقع النسيان فينا أو في حقنا في الصلاة أو السهو، شغلا عن الصلاة بغيرها. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لسهوهم في الصلاة شعبتان، الشعبة الأولى أنهم يسهون ليعلموا الأمة ما الذي تفعله للأمة حينما تقع فيما وقع، وإن كان هذا ليس مقصودا أساسا، بمعنى أيتعمد النبي السهو من أجل أن يعلم؟ إذا قلنا يتعمد نقع في تناقض، من العلماء من قال هذا؟ قال هو تعمد السهو، بمعنى هو سهو في الظاهر ولكنه مقصود في الباطن. هذا لا نحتاج إليه، لماذا نتمحل نحن في هذا النصوص؟ لكنه إذا وقع منه سهو، هذا السهو يعتبر بيانا لحكم يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغه الأمة عبر فعل قد وقع منه فتلافاه بسجدتي السهو. هذا يمكن. إذن الأمر الأول يقع السهو ليعلمنا حكما يتعلق بالسهو، والشعبة الثانية لعلها من وراء القضية كلها من أولها إلى آخرها، وتتمثل في أنهم يشغلون بالله عن العبادة التي هم فيها. أنا أشغل عن العبادة بغيرها، هم يشغلون بالله، هم ما سهو غفلة، إذ الغفلة لا تلامس قلوبهم، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكمال معرفتهم بالله عز وجل لا يخرجون عن حضرة المراقبة أو المشاهدة، وهذا مر معنا في البدايات حيثما ذكرنا بداية قضية العصمة. سر العصمة أنهم لا يغفلون عن الله تبارك وتعالى، هذا هو لبها، هذا هو روح العصمة. فيما يتعلق بالحديث يقول أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ سلم الركعتين، يفهم من هذا أن الصلاة الرباعية صارت ثنائية، ويمكن أن يقع هذا النسخ، يمكن أن يقع هذا النسخ، فمن هنا لم يجزم ذو اليدين بواحد من تفسيرين، كان بالإمكان أن يقول أقصرت الصلاة أو يذكر، لكن إما أن تكون قد قصرت وإما أن يكون قد نسي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أجاب صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن إلا قصرت ولا نسي. وفي رواية ما قصرت الصلاة وما نسيت، ما الذي نفى الحالتين، وإحدى الحالتين لا محالة تفسير لما وقع، إما أن تكون قصرت وإما أن يكون قد نسي. أما أنه صلى الله عليه وسلم قال ما قصرت وما نسيت، مع ذلك أن الأمر له وجه، وجه هو الحق، كل الحق في حق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما نفى الحالتين ما كان من ذي اليدين إلا أن بين أن بعض هذا قد كان. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ذلك، كل ذلك لم يكن، أجاب ذو اليدين بعض ذلك قد كان، كله لم يكن لكن بعضه قد كان. نحن أمام هذا الحديث فنتعرف إلى ما قال العلماء في هذا. من العلماء من ذهب إلى أنه لم ينسى بل تعمد النسيان ليعجل، وهذا قال القاضي عياض وغيره قول مرغوب عنه، ليس قولا مقبولا، لأنه فيه وضع النسيان في موضع القصد، ونحن نعلم بأن القاصد لا ينسى، إن نسي أخرجه نسيانه عن قصده. أما أن نجمع بين قاصد ناسي هذا غير مفهوم. ومن هنا من ذهب هذا المذهب قيل إن مذهبه أو إن قوله أنه صلى الله عليه وسلم قد نسي ظاهرا لكنه تعمد ذلك من أجل أن يعلم هو قول مرغوب عنه. إذن ما الحل؟ يعني كيف نفهم الحديث؟ أولا فيما يتعلق بقوله ما قصره، كان صلى الله عليه وسلم على حق في قوله ما قصره لما قال كل ذلك لن يكون، يعني لم يكن القصر ولم يكن النسيان. فإذا جئنا إلى قوله كل ذلك لن يكون فقسمناه قسمين، كنا قضية القصر نفاها، قضية النسيان نفاها. فنتعرف إلى مطابقة قوله ما قصرت للواقع، أقصر في الصلاة ما قصرت، إذا قوله ما قصر في الصلاة بناء على أنه لا شك من كل ذلك لن يكون، كان حقا وكان صوابا وكان مطابقا للواقع. ما الذي بقي؟ بقي النسيان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لم أنسى يمكن للإمام أن يصلي ويقول من وراءه لقد نسيت، فهو ماذا يقول؟ لم أنسى. لماذا يقول لم أنسى؟ لأنه عند نفسه لم ينسى. فمن حيث اعتقاده صلى الله عليه وسلم أنه لم ينسى قال لم أنسى. قوله كل ذلك لن يكون، القصر لم يكن، النسيان لم يكن في ظنه عليه الصلاة والسلام، إذ إنه رأى أنه لم ينسى، لكن لما تبين أنه قد سلم على ركعتين ركعتين أتم الصلاة وسجد سجدتي السهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أو لم أنسى أو كل ذلك راجع إلى قضية السلام لا قضية عدد الركعات. هو قال أقصرت معنى ذلك أنها انتقلت من أربع إلى اثنتين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كل ذلك أي إني أنا لم أنسى فسلمت، وسلامه صحيح وسلامه من حيث ما كان يرى. أنا لماذا أسلم الركعتين حيث أتوا؟ لأني أرى وأنا في الصلاة أني قد انتهيت من الصلاة، ما أدري أني قد سلمت على رأس الركعتين وقد وقعت في سهو إلا إذا نبهت، وكان ذلك من ذي اليدين. إذا كل ذلك لم يكن يعني ما نسيت حيث سلمت، فقد سلمت على تمام الصلاة، إلا أن هذا التمام في ظنه صلى الله عليه وسلم، أما من حيث الواقع فإنه سلم على رأس ركعتين بدليل أنه قام فأتم ما كان قد أنقطه من صلاته عليه أفضل الصلاة وأتم الزكاة. إذا النبي أخبر عما يعتقد، وإنكار القصر حق صدق باطنا وظاهرا، والنسيان فأخبر عن اعتقاده وأنه لم ينس في ظنه، فكأنه قصد الخبر بهذا عن ظنه وإن لم ينطق به، وهذا صدق أيضا. أو قوله لم أنس، لم أنس ما نسيت ولا قصرات، راجع إلى السلام، يعني لم أسهو في نفس السلام بل أنا سلمت، كأنما الأمر يرجع إلى السلام. وذو اليدين لم يكن قد سأل عن السلام وإنما سأل عن العدد، فحيث أن صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون قد سهى في السلام لا يعني هذا أنه نفى أن يكون قد وقع نقص في عدد الركعات. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في قضية الحديث الذي فيه كل ذلك لم يكن. من العلماء من فرق بين السهو وبين النسيان، ونفى النسيان عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كنا في باب الكلام هذا المعنى، لكن السهو لم ينفه من فرق، قال النسيان لا يجوز والسهو يمكن. قلنا لماذا؟ قال لأني أرى أن النسيان إنما يعتبر لون غفلة، أما السهو يمكن أن يقع دون أن يكون من وراء السهو غفلة. ومن هنا نفي النسيان أو نفى هؤلاء النسيان عن رضي الله عنه وسلم، واستدلوا بأدلة منها قول صلى الله عليه وسلم وما نسيت. لكن لما قال وما نسيت لا يعني أنه ما سهو، إذا فرقنا طبعا بين النسيان وبين السهو. والحق أن الأنبياء يمكن أن يقعوا في النسيان، والدليل واضح، آدم عليه الصلاة والسلام نسب الله عز وجل له النسيان فنسي ولم يجد له عزمة. وربنا تبارك وتعالى في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم قال سنقرئك فلا تنسى، ضمن له ألا ينسى، ولكن جاء الاستثناء، والاستثناء ينبغي أن يكون متصلا في الأصل إلا إذا كان منقطعا ودل على الانقطاع دليل. الأصل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، قوله إلا ما شاء الله يدل بمفهومه على أنه يقع منه النسيان لكن بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالذين ذهبوا إلى التفريق من أجل أن يقولوا أن النسيان لا يجوز في حق الرسل باعتباره غفلة، هؤلاء ما اعتمدوا دليلا يمكن أن يؤخذ به، بل الأدلة خلاف ما ذهب إليه هؤلاء. فيما يتعلق بالسهو، ربما سهى الساهي عن الأعداد لكنه ما يسهو عن مضمون الصلاة، يعني ربما كان مستأنسا بالتسبيح وبالقراءة ومأخوذا حتى بعطاءات القرآن الكريم في الصلاة، لكنه يبعد عن العدد فلا يدري وهو مستغرق بالصلاة. يمكن أن يكون هذا مذوق، يعني حتى فيما يتعلق به مستغرق بالصلاة ولن يسهو في مضمون الصلاة. عما سهى إذن؟ سهى عن العدد، يا ترى هي الركعة الثالثة، لأنه ينبغي أن يكون حاضرا في الأصل المصلي، أقول ينبغي أن يكون حاضرا مع العدد. لماذا؟ قال لأنه كلف بالعدد، لم يفتح له باب الصلاة ليقول له المشرع ادخل فيها واخرج متى شئت دون ما عدد، وإنما عندنا الفرائض 4 ركعات وثلاث ركعات وركعتين. أنت إذا مطالب أن تكون حاضرا مع أمرين، مع حقائق الصلاة مع باطن الصلاة ومع حركات الصلاة وأعداد الصلاة، فإذا ما قمت إلى الثالثة في صلاة الفجر مع ذلك أنك قد سهوت عن العدد، وإن كنت في أوج الاستغراق لا يمنع هذا من ذلك. ومن هنا يقول كان شغله صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل عن الركعتين الأخرين في صلاة العصر، أو كل سهو يمكن أن يقع من النبي عليه الصلاة والسلام في دائرة هذه العبادة فإنما هو سهو لانشغاله بالله تبارك وتعالى لا لكونه مشتغلا بغير الله تبارك وتعالى. وأؤكد مرة ثانية بأنه ربما يأتي معنى معاني الصلاة يرتبط بأمر من أمور الصلاة المتصلة بالصلاة، فإذا بهذا المعنى يأخذ المصلي معه حيث يتسع ولا تسع، فإذا به إذا رجع ما يدري أصلى 3 ولا 4. أيمكن أن يكون كل سهو بهذه المثابة؟ قال لا، يمكن أن يكون مشغولا عن الصلاة كلها باطنا وظاهرا عددا ومضامينا. فيما يتعلق بالحكم من سهوه عليه الصلاة حينما يسهو في فعل من الأفعال، كل الأخبار البلاغية لا يسهو فيها النبي وإنما يبلغها، وهذا من أماكن التبليغ وهذا يرجع إلى العقل أيضا، لكن في الأفعال يمكن أن يكون السهو في الأفعال. وقلنا ما الحكمة في أن يسهو وكان بإمكانه أن يحفظ من السهو نفسه؟ قال لأن السهو يترتب عليه تعليم، ويشاء الله عز وجل أن يبلغ الرسول شريعة الله عز وجل بكثير من السبل والوسائل، من جملة السبل والوسائل أن يبلغه مثلا حكم ركعتي سجدة أو سجود السهو عبر التطبيق لا عبر المشافة والتعليم فحسب. قال القاضي عياض والحكمة في سهوه في فعله ليستن به ليكون سنة تستن بها أيها المسلم حينما تقع فيما وقع ويقتدى به في أمره. إذ البلاغ بالفعل أجلى صحيح، يعني إذا بلغني بالقول أو بلغني بالفعل، قال تأثير الفعل في النفس أشد من تأثير القول فيها. فحينما يأتي صلى الله عليه وسلم ويبدو السيدتين للسهو، مع ذلك أنه قد بلغني حكم الأحكام، كأنما يقول لي بما فعل: خذوا عني صلاتكم، افعلوا مثل ما فعلت إذا ما وقعتم في مثل ما كان منه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم: وكان السهو صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته. يعني هذا لا يعتبر نقصا لأنه تبليغ، لا يعتبر نقصا لأنه جبر، يعني حتى ما تعيد الصلاة لو أن الشريعة جاءت لتبين لك أنك إذا تهوت أعد من جديد، صلي 4 ركعات بتقوم الخامسة تهوت، يلا أعد الصلاة من البداية. إذا من نعمة الله عز وجل مثل هذا العطاء الرباني. صلاتك صحيحة، بل قلنا مرة في درس الفقه بأن جبر الصلاة إذا وقع بها نقص بسجود السهو أولى من إعادتها. أحب إلى الله أن تسجد للسهو لتجبر صلاتك التي وقع بها ما استلزم سجود السهو، قال هذا أحب إلى الله عز وجل من أن تعيد الصلاة من أولها إلى آخرها. وهذا الموضوع حكى في صدر أحدهم مرة من المرات، فإذا به يقول: يا أخي لماذا تبحثون سجد السهو ومقتضياتها؟ أنا من نسبتي هكذا، قال أنا من نسبتي لي متى ما وقع أي خطأ أعيد مباشرة. قلنا له: أيهما أحب إلى الله عز وجل؟ أحب إلى الله أن تجبر ما وقع من نقص بسجود السهو إن كان هذا النقص يجبره سجود السهو. إذن هذا من تمام نعمة الله عز وجل على الأمة ومن إكمال دينهم، لماذا ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى الحديث. لاحظ الحديث ما أروعه، وفيه عين الرحمة، فيه عطاء الله تبارك وتعالى. قال: إنما أنت، لاحظ أنت، إنما هذا الحصر، أنت فعل فاعله ضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أنت أو أنسى، هذه الروعة الآن في التشريع، أنسى أنا، أنسى يعني يأتي النسيان من الله تبارك وتعالى علي، إذن يأخذه الله تبارك وتعالى إلى هذه الحالة فيكون منسى، يكون منسى. والنسيان حينما لا يكون لحكمة مثل هذه الحكمة التي يقول فيها إنما أنسى أو نسى لأسنة، يعني يعلمنا سنة ما الذي نفعله إذا ما نسينا نحن. الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى من أجل أن يبلغ، ينسى من أجل، ولعل هذا هو المعنى الذي جعل الذين قالوا القول الأول إنما نسيان متعمد، نقول لا، حتى هذا المعنى لا يدل على التعمد، لأنه قال أنسى أنا بمعنى هو دخل في النسيان، لكن إما أن يكون دخل بذاته في النسيان، وإما أن يكون أدخل في النسيان بناء على التفريق بين أنت وأنسى. قال مثل هذا النسيان إنما ينسب للنفس إن كان من الآفات أو إن كان من الأمور التي توقع في الضر أو النقص، لمثل في سورة الكهف: وما أنسانيه إلا الشيطان. مع توحيد الله في الأفعال بتبين أن الشيطان سبب في النسيان هنا، سبب في الإنساء. قد يأتي الشيطان ليوسوس لي بأمر ليغفلني عن أمر آخر، قد يوقع في صدري وسوسة معينة، فإذا بي أشغل بهذه الوسوسة فأنسى المكالمة التي أنا وعدت بأن أجريها. وكذلك هذا: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فيما يتعلق هنا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنسى أو نسى لأسن، فكأنما ينسى صلى الله عليه وسلم، فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري هذه الأحكام على سهو الأمة إلى يوم القيامة. بقيت عندنا فقرة واحدة نرجو الله تبارك وتعالى أن يشرح الصدور لها، وهي من ذوب هذه المسألة، روح هذه المسألة. من أجل أن تبقى الصورة مشرقة وهي مشرقة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأدلة الإشراق كثيرة كثيرة إلا لدى من استوى ليله ونهاره. وأنتم تعلمون من هو الذي يستوي ليله ونهاره؟ يعني إذا كان لا يفرق بين الكهرباء منطفئة والكهرباء قد أضاءت، مع ذلك أنه قد عدم ما به يتصل بالمحسات التي تشرق عليها الأنوار. الأعمى وحده هو الذي يستوي ليله ونهاره. نسأل الله عز وجل أن يوسعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيانا، ويجعل الله تبارك وتعالى، نسأله أن يجعل ذلك الوارث منا، بمعنى أن الحواس المتمثلة بالسمع والبصر والقوة دون أن نفقدها، أن يجعل ذلك نهايته بنهاية أجالنا ويجعله وارثا منا. يعني نسأل الله أن يبقى البصر إلى الوفاة، وأن يبقى السمع إلى الوفاة، وأن تبقى القوة إلى الوفاة. ولعل هذا الدعاء من دلائل النبوة. أنا أشطح أحيانا في مثل هذا، لكني صدقني حينما نرصد هذه الدقائق من النبي صلى الله عليه وسلم نجدها من المعارف الربانية الرفيعة الرفيعة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا في سمعنا وبصرنا وقوتنا، هذه الحواس الهامة فيما يتعلق بالسمع، ويقابله الصمم فيما يتعلق بالبصر، ويقابله العمى والعياذ بالله عز وجل فيما يتعلق بالقوة، ويقابله المشي على العكاكين، وهذا أيضا مقبول لا سمح الله، نسأل الله عز وجل أن نمشي على الأرجل أو يطرح لا من يده كما يقولون ولا من رجله، يعني ميت ما يبقى منه إلا ما فيه دليل الحياة من حيث الظاهر فقط. فهنا يقول الشيخ هذا: وقد ذهب ابن نافع وعيسى بن دينار إلى أن أوفي الحديث ليست بشك من الراوي، وأن معناها التقسيم أي السمع. اللفتة هنا اللغوية، عندنا أوفي اللغة تكون للتقسيم، يعني معنى الكلمة اسم أو فعل أو حرف. أنا أقسم الكلمة الآن فأقول هناك كلمة اسم وكلمة فعل وكلمة حرف. الكلمة في اللغة العربية إما وإما وإما، اسم أو، هذه للتقسيم. أهنا جاء للتقسيم إنما أنسى أو أنسى لأسن؟ قال نعم جاء للتقسيم. طيب في أو غيرها؟ نعم في أول الشك. من مثل ماذا؟ قال: الراوي يروي الحديث فيقع في لبس ما في كلمة من كلمات الحديث، فلا يترك هذا الشك متواريا ما يخبئه بقدره، وإنما يعبر عنه بأو ويأتي بكلمة هو ليس متأكدا هل الكلمة الأولى أو الكلمة الثانية، مما يدل على التحري والحرص على أن يأتي بالكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم. إن لم تكن هي فليكن مكانها كلام قريب، هذا في من أجاز الرواية بالمعنى. أما الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن تروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، قال هؤلاء حريصون كل الحرص على أن يأتوا بالكلام نفسه. طيب إذا غابت كلمة نزلت كلمة فلتأتي بكلمة إما هذه وإما هذه. يقول: وهل نحن مؤاخذون يا رسول الله بما نقول؟ معاذ رضي الله عنه: أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك هذا دعاء رحمة ترى هنا وليس دعاء عليه. ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم؟ قال: على وجوههم، فشك في الأمر. قال: أو مناخرهم. طبعا إذا أكب على المنخر يعني أكب على الوجه، لأنه معقول ينفصل المنخار هذا أو الأنف ينفصل عن الوجه، ولكنه ما يدري. كان الإنسان يسكت، يقول: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ لكنه كان حريصا على اللفظ فقال أو. هذه أول الشك. هناك حديث لمثل هذا النسج ذكر في العلماء أن أو هنا شك من الراوي فأتى بالكلمتين التي لا بد من أن تكون إحداهما قد قالها عليه أفضل الصلاة والسلام. الحديث هنا إنما أنت أو أنت، قال هذا ليس للشاك وإنما هذا للتنويع. طبعا لما قال أنت أو أنت معنى التنويع أنت أنا أو ينسيني الله، ما قلنا أنت فعل مبني مجهول، فإذا ما رددناه لمعلوم أرجعنا الفاعل، الفاعل ينسيني الله تبارك وتعالى. قال لورود نسبته عليه الصلاة والسلام النساء نفسه سارة، وهذا ما يسمى مقام الفرد، أو إلى ربه أخرى، إلى إشارة إلى مقام الجمع، وإيمان إلى قوله، إيمان إلى قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النص دون إفاضة أثبت رميه صلى الله عليه وسلم ونفى عنه الرمي، وما رميت إذ رميت، إذ رميت رميت أثبت له الرمي، ما رميت نفى عنه الرمي، بل قدم النفي على الإثبات. ما من هذا الكلام؟ قال أنت رميت فعلا، لكن من أوصل الرمية هذه إلى وجوه المشركين وعيونهم؟ مو أنت، الله عز وجل. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، إذن هل يدك قد قبضت بحفنة التراب ثم ألقت الحفنة في وجوه المشركين؟ المشركون كانوا مئات، وهذه الحفنة لا يمكن أن تصيب إلا واحد اثنين أو ثلاثة، هي قنبلة فسفورية في الصورة هذا الأبيض حتى تدمر وتسلخ الناس سلخ بناء على التعبير الحضاري الإنساني الراقي العالي الممتاز، التعبير الذي يظهر الوحشية الحقيقية. يعني هذا الوجه المطلي بالأصبغاء وجه كذاب، وجه يريد أن يغطي عوراته وليس عورة واحدة بالأصباغ بالأحمر والأصفر والبودرة وكل ما شئت من مثل هذا، حتى بالدعوات حتى بالأقوال. قال هنا فيما يتعلق بالرمية رمى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما نستطيع نحن يا بني آدم، نستطيع أن نأخذ بالأسباب، الأسباب كلنا بطوقنا أن نأخذ ونرمي فقط، ونسأل الله عز وجل أن يوصل. وإذا قال ولكن الله رمى، أنت نسبة الفعل نفسه ونسى نسبة الفعل لله، أيمكن يا ترى أن نجري كل ما يصدر عنا في هذا المجرى الرائع؟ قال يمكن، على معنى كل فعل تقوم به إنما هو كسبك واكتسابك، كل فعل تقوم به وهو كسبك واكتسابك إنما هو خلق الله، الله خالق كل شيء، هذا هو المعنى العريض الذي ندخل به ونتحرك به ونشهده، الله خالق كل شيء. ولكن هل هذا يبعدك عن الكسب والاكتساب؟ قال لا يبعدك عن الكسب والاكتساب، فأنت كاسب مكتسب من جهة ومن جهة أخرى إن الله عز وجل هو الذي أظهر ما أراد أزلا في الوقت وفي الحال وفي المجال الذي أظهر الله عز وجل به ذلك. لعل ما يطلب من هذا حتى تتضح الصورة، وإن كان هذا يحتاج إلى دروس في الذكر حقيقة، هذه مسألة ذكرية، مسألة قلبية، مسألة روحية، مسألة اعتقادية، ذلك أنك أنت مطالب بأن تحترم الأسباب وتسلك مسالك الأسباب، وفي الوقت نفسه أنت مطالب أن تنفي الآثار أو التأثير عن الأسباب، فأنت من حيث الشرع تأخذ بالأسباب كاملة ما استطعت إلى ذلك السبيل، ومن هنا الثمرات يخلقها الله تبارك وتعالى، بل هو خالق الأسباب والمسببات. نعم، من نزل بالقرآن الكريم من الله عز وجل؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. من علم القرآن؟ علم القرآن الله عز وجل، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن. هل هناك حديث صحيح رواه سيدنا عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ اربط الآن بين خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا من حيث كسبك، ولكن الفضل كله لله عز وجل، الرحمن علم القرآن، فمعلم القرآن هو الله تبارك وتعالى. قلنا القرآن كلام الله عز وجل، وقل قال الله تعالى، أما قل قال جبريل يا ترى؟ نقول قال الله قال جبريل، نقول قال الله تبارك وتعالى، وهذا اعتقاد وأدلته أكثر من أن تحصى، القرآن كله دليل على هذا. لكن إذا وقفنا أمام قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، من هو الذي نهي هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن جبريل كان يأتيه بالوحي، فيخشى صلى الله عليه وسلم أن يتفلت شيء مما يسمع، فكان يقرأ تقريبا مع جبريل، يعني جبريل ينتهي مباشرة يعيد، كالذي يخشى على ما يسمع من ألا يستوعبه. وما اطمأن صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمر خارج عن دائرة الجهد هنا، وإنما هو داخل في أمر الله عز وجل، حيث تكفل بسبب سنقرئك فلا تنسى. أنت ما يهمك، ما لك علاقة بالموضوع حقيقة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم طمأنه إن علينا جمعه، يعني في صدرك، وقرآنا يعني إجراءه على لسانك. إن علينا جمعه وقرآنه، قرآن هنا بمعنى القراءة لا بمعنى القرآن. إن علينا جمعه، الهاء الضمير يعود على القرآن، وقرآنه يعني وقراءته. أنت مو بتسمع فقط، فقط مع نحن يجري على لسانك. ولذلك الذين يحفظون القرآن، يمكن بطل العالم في الحفظ، إذا صح بطل العالم في الحفظ يحتاج إلى 3 أشهر إذا انكب على القرآن للحفظ. في عندنا بعض الآيات تحتاج إلى 2-3 أيام. آية المواريث مثلا تحفظها الصبح تنساها الظهر، تحفظها الظهر تنساها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع 111 آية سورة يوسف، سمعها وبدأ يقرأها مباشرة، لأن الله عز وجل قال سنقرئك فلا تنسى، والله عز وجل قال إن علينا جمعه وقرآنه. ما كان يسعى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعدما أنزل الله عز وجل. ثم ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه. الفاعل هو الله هنا، لكن في الحقيقة أقصد في الوسائط القارئ هو جبريل. فإذا قرأناه، لأن جبريل هو الذي نزل به. طيب لماذا لم نقل فإذا قرأه جبريل؟ قال فإذا قرأناه، قال هذا يدل لك على الأصل في الإقراء ومن نزل بالقرآن. من نزل بالقرآن جبريل، والذي قال القرآن هو الله تبارك وتعالى. وإذا قرأناه مو قرأته، قرأناه، فدخل جبريل في المضمون. جبريل حيث إنه هو النازل به، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع، لا تكن مساويا وإنما تبعا. فالقرآن توقع، يعني انتظر جبريل حتى ينتهي، فاتبع قرآنه. ثم إن علينا، عرج على الله عز وجل بيانه. كل السنة المتعلقة بتفسير القرآن داخل في إن علينا، ثم إن علينا بيانه، بمعنى أن الذي يفسر القرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بتعليم الله عز وجل. ومن هنا قالوا السنة وحي، القرآن وحي، والسنة إنما هي بصورة عامة وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ملحظ في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة من روائع المعرفة، منها العلم في السبيل، من أرقى ما تكون المناهل، فيه بيان لمنزلة المخلوق وبيان لهيمنة الخالق سبحانه وتعالى. إذن رد بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، رد بذلك على القدرية والجبرية معا، رد على فئتين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيه رد على القدرية وعلى الجبرية. الجبرية قالوا نحن مجبورون لا اختيار لنا، لو كنا مجبورين كما زعموا وفهموا لما كان المعنى لقوله إذ رميت، لأن نسب الفعل له إذا رميت، هذا رد أنه أنت يمكن أن ترمي يمكن أن لا ترمي، يمكن أن تقرأ يمكن أن لا تقرأ، يمكن أن تأتي بيت الله عز وجل يمكن أن لا تأتي بيت الله تبارك وتعالى، فأنت مختار، وقد رتب الله عز وجل على إعطائك الاختيار، على حرية الاختيار رتب الثواب والعقاب. ما نفى الله عز وجل وما أرمط الله عز وجل هذا الإنسان في كتمه وكتابه، إذن في رد على الجبرية. أما القدرية، من القدرية؟ قال القدرية هم الذين قالوا إن الإنسان يخلق أفعال نفسه، لو كان يخلق أفعال نفسه لما احتاج إلى معونة الله عز وجل. لو أن الله عز وجل أعطاك القدرة على الخلق كما يقولون أحيانا تبجحا جهلا وغفلة، ولا أقول سهوا ونسيانا هنا، وإنما جهل متعمد، يقولون الإنسان خلاق مخالق وخلاق، وخاصة في دائرة الفنون، يعني هذا مبدع مبدع بديع مبدع مبدع، يعني منشئ من العدم حتى، يعني إذا كان مثلا مغني، إذا كانت إلى آخره، فهذه مبدعة لا خلاقة، هذا هو الفن الخلاق. وهذه كلها من التبجحات التي ما تعد الفن، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، صدقوني كذب، لأنه لو أن الله عز وجل ما أعطاه القوة والحول لما كان بملكه ذرة واحدة لا من فعل ولا من ترك، وإنما نحن بين أمرين، إياك نعبد نعبد فعل والفاعل نحن، وإياك نستعين، لما ادعونا أو لما ادعينا أننا نعبد، هذه دعوة عريضة رائعة جدا، نظرنا فإذا بنا نحن مفلسون، نحن لا نقدر على شيء إلا بالله عز وجل. ومن هنا قال وإياك نستعين، كأنما قلت يا أخي أنا أشتري، بعدين التفت أنا ما معي ولا فلس، فألتفت إلى واحد قلت له طيب شو رأيك نشارك أنا وياك، لأنه أنا تورطت بأنا أشتري والصفقة هذه بمليار، وأنا ما معي مليار مليار ليرة تركي، لاحظ، إذن هذا أفلاس. ومن هنا نحن بين القدرية والجبرية، ما أجبرنا الله عز وجل، وما ترك الله إلينا أن نخلق أفعالا، وإنما هو الخالق سبحانه وتعالى من كمية طيبة، والله عز وجل عند نيتك يعطيك الله عز وجل، يمدك بمقدار ما نويت، تقول يا الله بالكوم يعطيك القياس، تقول يا الله المشي يعطيك المشي، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمات توحيدية رائعة جدا ترد على القدرية والجبرية معا حينما تخدم بيتك كل يوم كل يوم كل يوم. ثم هنا وإثباتا للقدرة الجزئية، بمعنى نحن أعطانا الله عز وجل قدرة، لكن هذه القدرة بخلقنا أم بخلقه سبحانه وتعالى. ثم مذهب أهل السنة والجماعة أن لنا قدرة جزئية هي هبة من الله عز وجل، بها نمكن من أن نحقق ما اخترنا بناء على هذا الاختيار. سهو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أهو سهو ناشئ عن اشتغالهم بغير الله عز وجل؟ قال لا أبدا، لم يكن سهوهم سهوا ناشئا عن الاشتغال بغير الله، أنا أنشغل بمسألة من المسائل فإذا بي أقوم للثالثة مباشرة وأرفض عن جلوس الوسط، لما بصير فوق بقول سبحان الله، أعرف بأنه أنا هذه المسألة قد حازت على بؤرة الشعور عندي، بؤرة الشعور كانت مشغلة بالصلاة، لما هجم الخاطر مسألة المسائل، لما هجمت هذه المسألة إنما أداحت الصلاة من بؤرة الشعور، فصار في الحاشية ما عاد أعرف أنا بالستة ولا بالسبعة ولا بالثلاثة ولا بالثنتين. الأنبياء لم يكونوا كذلك. ومن هنا نختم بهذا البيت الرائع الذي قال فيه الشاعر: قد غاب عن كل شيء سره فتحا، قد غاب عن كل شيء سره فتحا، السهو لغيبته عن كل شيء عما سوى الله، سهى عما سوى الله، لم يسهو عن الله وإنما سهى عما سوى الله، فالتعظيم لله التعظيم لله. الفقرة الأخيرة: النسيان ممتنع في البلاغيات قبل تبليغها، بمعنى أنزل الله آية ما ينساها الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يبلغها، أيمكن أن يقع، عم كلام عن إمكان لا الوقوع، أيمكن أن يقع النسيان بعد التبليغ؟ يمكن، إمكان يمكن. قلنا لماذا يمتنع النسيان قبل التبليغ؟ لأنه فيه إغلاق لباب المهم الأساسية في الرسالة، وهو باب البلاغ، ومن هنا ما يصح ولا يقع أن يسهو في البلاغيات. أما والبلاغيات بصورة عامة سواء كانت قولية أو كانت فعلية. أما بعد ذلك يمكن أن يقع ما يقع، وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ما ذكر، نسيان ما ذكر على أنه من الله تعالى. وقد اتفقوا على أن كل ما كان طريق الإبلاغ في القول فهم معصومون فيه على كل حال، أما ما كان طريق الإبلاغ في الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأسا حتى في الفعل، وأما السهو والنسيان لا يجوز عليه فيه. وتأولوا الحديث أو أحاديث السهو في الصلاة وغيرها بتأويلات، هذا مذهب الأستاذ أبي المظفر السرائيني ومعظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك، يعني يمكن أن يسهو وقد صلى صلى الله عليه وسلم في، وهذا قلنا ليس بنقض وإنما فيه حكم كثيرة ووقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض وهذا هو الحق، أي يمكن أن يقع سهو في الأفعال البلاغية لا في الأقوال أو الأخبار البلاغية، ثم لابد من تنبيههم عليه، يعني حتى لو وقع سهوا في الأفعال كسهو في الصلاة أيمكن أن يترك دون تنبيه؟ سؤال مهم جدا. قال لا يترك دون تنبيه على أن ما وقع إنما كان سهوا. من نبه الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية صلاة العصر أو الظهر؟ قال نبهه عبد من عباد الله. انظر للتوحيد الآن، ترى أن الله عز وجل شاء أن ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم عبر هذا الذي قال يا رسول الله أقصرت أم نسيت؟ هذا له تنبيه، ومن هنا رجع الأمر إلى نصابه. قال أما في الحين يعني مباشرة ينبهه الله عز وجل على قول جمهور المتكلمين، وإما قبل وفاتهم يعني يمكن أن يؤخر التنبيه إلى قبيل الوفاة من أجل أن يتنوا حكم ذلك، من أجل أن يبينوا قبل انخرام المدة أي قبل الرحيل للرفيق الأعلى، وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم. هذا وبالله التوفيق. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا